أنه يحمل على الوجوب، الأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب للأدلة التي مر معنا ذكرها. إذن فالأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، لماذا؟ للأدلة المذكورة، للأدلة المذكورة التي ذكرنا. أفعصيت أمري، ها؟ لا يعصون الله ما أمرهم، ها؟ ما منعك أن تسجد لما أمرتك، إلى غير ذلك من الإيرادات ومن الحجج التي استدل بها من قال بأن الأمر يحمل على الوجوب، وهو قول جمهور الأصوليين، بل هو قول الجمهور عند المالكية، عند المالكية، وفعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وفعل لدى الأكثر للوجوب، قال صاحب مراقي السعود، وقيل للندب وقيل للمطلوب، وقيل المطلوب. إذن الأمر المتجرد عن القرائن يحمل على ماذا؟ يحمل على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد الندب، إلا إذا كانت هناك قرينة، سواء كانت متصلة أو منفصلة، سواء كانت متصلة أو منفصلة. إذن فإذا كانت هناك قرينة صارفة فإن الأمر يحمل على الندب، فإن الأمر يحمل على الندب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، لمن شاء، فقوله لمن شاء قرينة تصرف الأمر إلى من الوجوب إلى الندب. وقد يراد بالأمر الإباحة، الإباحة، وهذا إذا كان بعد الحظر، إذا كان بعد الحظر وهو المنع. إذن فالأمر بعد الحظر قد يكون للإباحة، قد يكون للإباحة، كمثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذن الانتشار قبل ما حكمه؟ الإباحة، إباحة. إذن فيرجع إلى ما كان عليه. إذن هذا هو التحقيق، أن الأمر بعد الإباحة يرجع إلى ما كان عليه في الأصل، يعطى حكمه في الأصل. فإن كان واجبا صار واجبا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم، هذا واجب، قال الوجوب، لأن الأصل في قتال المشركين الوجوب. وقد يكون للاستحباب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إلى غير ذلك. ثم قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ولا يقتضي التكرار على الصحيح. هذه المسألة اختلف فيها أهل الأصول، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا. وطبعا محل الخلاف فيما إذا لم يقيد بالوحدة، فيما إذا لم يقيد بما يفيد المرة والوحدة، وإذا لم يقيد كذلك بالتكرار، كمثل ماذا؟ كمثل مثلا إذا قيد بالصفة أو الشرط الثابتين، إذا قيد بالصفة والشرط الثابتين. محل خلاف أهل الأصول هل الأمر يفيد التكرار فيما إذا لم يقيد بالوحدة، كمثل لما فرض أو لما فرض الحج فقالوا له أفي كل عام يا رسول الله، قال لا، قال لا، لأنه لو قال نعم لوجب، لوجب. إذن هنا قيد بماذا؟ بالمرة، أفي كل عام يا رسول، قال لا. ولذلك يقول ابن عاشر رحمه الله تعالى الحج فرض مرة في العمر، الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر، أركانه إن تركت لم تجبر. إذن فإذا قيد الأمر بالوحدة فهذا لا خلاف فيه، وكذلك إذا قيد بالتكرار، كمثل ماذا؟ إذا قيد، إذا جاء مقيدا بوصف أو شرط ثابتين، إذا قيد بشرط أو وصف ثابتين، معنى أنه لا يتغيران، كمثل مثلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالأمر هنا يقتضي التكرار لأنه معلق بماذا؟ بالشرط الذي هو ثابت، متى كانت الجنابة وجب الغسل. إذن فالغسل يقتضي هنا ماذا؟ التكرار. إذن إذا كان الأمر معلق، إذا كان الأمر معلقا بشرط ثابت فإنه يفيد ماذا؟ التكرار، كلما تكرر الشرط إلا وتكرر المشروط. وكذلك إذا كان مقيدا بصفة، إذا كان الأمر مقيدا بصفة كمثل مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذن فهل القطع هنا يفيد التكرار؟ ها؟ نعم، لأنه معلق بصفة وهي السرقة. إذن متى كانت السرقة إلا وكان القطع. إذن فالأمر إذا قيد بالوحدة أو بالتكرار فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إذا قيد بالوحدة فإنه يفيد المرة، وإذا قيد بالتكرار وجب حمله على التكرار. إذن نحن نتكلم عن الأمر المجرد، إذن الأمر المجرد هو الذي اختلف فيه أهل العلم هل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار، يعني الأمر المطلق الذي لم يكرر هل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، يقتضي التكرار، وهذا مروي عن أبي حنيفة ومالك رحمه الله تعالى، ورواية عن أحمد وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، اختاره ابن القيم بناء على أن أكثر الأوامر الواردة في القرآن تفيد ماذا؟ التكرار. أكثر الأوامر عند قال ابن القيم بأن الأمر يفيد التكرار بناء على الغالب في القرآن، الغالب في القرآن هو أن أوامره تفيد ماذا؟ تفيد التكرار. إذن فصار ذلك عرفا للشارع، صار ذلك عرفا للشارع، فوجب حمل الأمر على عرف الشارع، واضح؟ من هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الأمر المطلق يفيد ويقتضي التكرار، قال لأن أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر، فعلم أن هذا هو عرف الشارع، إذن فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه. وذهب الطائفة إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار لأن الأمر المطلق يقصد به إيجاد الماهية، يقصد به إيجاد الماهية، وقضية التكرار أمر زائد عن إيجاد الماهية، واضح؟ قضية التكرار لا بد لها من دليل منفصل، قضية التكرار هذا أمر زائد عن مطلق، عن هذا أمر زائد عن إيجاد الماهية. إذن إذا قلت مثلا صل على النبي، صل على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، هذا الأمر يفهم منه إيجاد ماهية الصلاة، هذا هو الذي يفهم من اللفظ، هذا هو الذي يدل عليه اللفظ. إذن قضية التكرار شيء زائد عن إيجاد الماهية، إذن فلا بد له من دليل منفصل، فلا بد له من دليل منفصل. ومن هنا تبدو قوة القول بأن الأمر لا يقتضي التكرار، بأن الأمر لا يقتضي التكرار، لأن الأصل كما قلنا هو براءة الذمة. وهذا أيضا حتى من الناحية اللغوية، لو قال لو أمرك شخص ما بإيجاد شيء فالمفهوم أنك توجد ماهية المأمور به فقط فتبرأ العهدة. من قال له سيده مثلا ائتني بماء أو ائتني بكذا أو افعل كذا، فالمعلوم أنه يقصد بذلك فعل المأمور به أي إيجاد ماهيته، ولا يقتضي ذلك التكرار لا يقتضي ذلك التكرار، لأن التكرار أمر زائد على إيجاد الماهية، فلا بد له من دليل منفصل، فلا بد له من دليل منفصل. وهذا كما قلنا هو الصحيح، هو الصحيح. وفي هذا المعنى يقول، يقول صاحب مراقي السعود: وهل لمرة أو إطلاق جلا، أو التكرر اختلاف من خلا، أو التكرر إذا ما علقا بشرط أو بصفة تحققا. وهل لمرة أو إطلاق جلا، أو التكرر اختلاف من خلا، وهل لمرة أو إطلاق جلا، أو التكرر اختلاف من خلا، أو التكرر إذا ما علقا بشرط أو بصفة تحقق. مثاله مثلا الأمر بإجابة النداء، المؤذن إذا كان يؤذن، المؤذن إذا أذن المؤذن ثم أجبته، فأذن مؤذن آخر، فهل تجيب من باب أن الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ خلاف، خلاف. وكذلك الصلاة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمرنا ربنا عز وجل بالصلاة، فهل تخرج من العهدة بفعل مرة واحدة، أم يجب عليك الصلاة كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يترجح والعلم عند الله هو آش، هو أن التكرار أو أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، لا يفيد التكرار. وهو وهو رواية عن أحمد، والصحيح عند الحنفية، وهو الذي اختاره ابن قدامة وابن الحاجب، اختاره ابن قدامة وابن الحاجب. قال: ولا تقتضي الفور، ولا تقتضي الفور. كذلك الأمر المطلق لا يقتضي الفور، الأمر المطلق عن القيد لا يقتضي الفور. معنى الأمر المطلق عن القيد معناه أنه إذا قيد وجب حمله على ما قيد به. فإذا قلت مثلا: سافر الآن، سافر الآن، وجب حمل الأمر على الفور. وإذا قلت: سافر غدا، وجب حمل الأمر على التراخي، على التراخي. إذن الأمر المجرد عن القيد هل يفيد الفور أم لا؟ هذا هو الذي ورد فيه الخلاف، هذا هو الذي ورد فيه الخلاف. الأمر المطلق أي الذي لم يقيد لا بالفورية ولا بالتراخي. إذا قلت مثلا: سافر، سافر، فهل يفيد الأمر هنا الفور أم لا؟ هل يفيد الأمر هنا الفور أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال أكثر الشافعية وأكثر الأحناف ورواية عن أحمد أن الأمر لمجرد الطلب لا يقتضي الفور، أن الأمر لمجرد طلب لا يقتضي الفور، لأن الفور لا بد له من دليل منفصل، لا بد له من دليل منفصل. وذهب بعض العلماء، ومنهم بعض المالكية وبعض الشافعية، وهو اختيار ابن قدامة وابن القيم والشنقيطي رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أن الأمر يقتضي الفور، ذهبوا إلى أن الأمر يقتضي الفور، وهو كذلك الذي عليه المذهب عندنا، وهو الذي عليه المذهب. وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي، وكونه للفور أصل المذهب، وكونه للفور أصل المذهب، يعني أن الأمر على الفور هو المذهب، يعني هو مذهبنا، يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو لدى القيد بتأخير أبي. واستدلت هذه الطائفة بأدلة، منها أنه ورد في كتاب الله عز وجل آيات تدل وتحث على المبادرة إلى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، يعني آيات كثيرة جاءت دالة على امتثال أوامر الله عز وجل والمبادرة لها، منها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ومنها قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ومنها قوله تعالى في معرض الثناء على الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن فهذه أدلة تحث على المبادرة إلى فعل المأمورات، لأن هذه الآيات وردت في معرض ماذا؟ الثناء، ورد في معرض الثناء على أصحابها، والأصل في ذلك هو الاتباع. إذا جاءت آيات مثلا فيها الثناء على فاعليها وكذا، فهذا فيه حث من طرف الخفي على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم. ثانيا مما استدلوا به أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، والتأخير طبعا له آفات، فأحيانا الإنسان يؤخر بعض الطاعات فربما قد يتركها بالكلية، قد يتركها بالكلية. وأيضا مما احتجوا به على أن الأمر للفور قصة إبليس مع ربه لما قال له السجود فتلكأ وامتنع، لما طرده ربه من رحمته، يعني لو كان الأمر لا يقتضي الفور لا تمسك بهذه الحجة وقال يا رب أنت لم تأمرني على الفور، لم تأمرني على الفور. إذن كذلك هذا من حجج القائلين بأن الأمر هو للفور. وكذلك ما جاء في قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، وما قام أحد منهم دخل إلى أو دخل على أم سلمة وشكى لها فعل أصحابه لأنهم لم يبتدروا أمره. وهذا هو الصحيح، أن الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور لقوة أدلة القائلين به، لقوة أدلة القائلين به. ثم قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه قاعدة معروفة، وهي قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والعبارة السليمة من الانتقاد وهو ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، حتى ندخل المستحب. ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، فيدخل في المشروع هنا الواجب والمستحب، فيدخل في المشروع هنا الواجب والمستحب. إذن ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، والمشروع هنا فيه نوعان واجب ومستحب. إذن فالواجب إذا كان لا يتم به، الواجب إذا كان لا يتم إلا بأمر ما صار ذلك الأمر واجبا، صار ذلك الأمر واجبا، كمثل مثلا الأمر بستر العورة، فالأمر بستر العورة أمر بشراء الثوب، أمر بشراء الثوب. وكذلك قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، فقوله واركعوا مع الراكعين هذا فيه أمر بما لا يتم إلا به هذا الأمر، وهو حصول الجماعة، وهو حصول الجماعة. إذن فالجماعة كذلك مأمور بها، لماذا؟ لأنه سيتم بها واجب ومأمور، وهو قوله واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. واضح. وهذا محله إذا لم يقيد الأمر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، محله إذا لم يقيد الأمر، إذا لم يقيد. كقوله أو كقول السيد للعبد إذا نصبت السلم فاصعد، إذا نصبت السلم فاصعد. إذن فتحصيل الوسيلة هنا واجبة أم لا؟ ليست واجبة. قد تنصب السلم بعد يوم، بعد شهر، بعد عامين، بعد إلى غير ذلك. إذن فشرط الأمر بالواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، شرطه أن لا يكون مقيدا، شرطه أن لا يكون مقيدا. لكن إذا قال له اصعد السطح وجب عليه تحصيل الوسيلة التي يحصل بها أو يفعل بها المأمور، يفعل بها المأمور به. إذن فهذا الأول الواجب، والثاني الذي يدخل في المشروع وهو المستحب أو المندوب. فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، كالأمر بالتطيب يوم الجمعة وأصيب من الطيب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري، وأصيب من الطيب. إذن فالأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ للاستحباب. إذن فيكون شراء الطيب واجبا أو مستحبا؟ مستحبا، لأنه وسيلة إلى مستحب، إلى مستحب، لأنه وسيلة إلى مستحب. قال وإذا، ثم قال الماتن وإذا فعل خرج عن العهدة، أي إذا فعل المكلف المأمور به برئت ذمته، برئت ذمته، برئت ذمته وصح فعله. إذا فعل ما أمر به عبادة كان أو معاملة، أو معاملة، فإنه يخرج من العهدة، بمعنى أنه تبرأ الذمة. ففي العبادة يسقط القضاء، وفي المعاملة يترتب الأثر، وفي المعاملة يترتب الأثر. وطبعا هذا لا يكون إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأسباب، ووجود الأسباب. ثم قال يدخل، ثم قال الماتن رحمه الله تعالى من يدخل في الأمر أو النهي، ومن هذا يعني العنوان. ثم قال الماتن رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون، عفوا، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون نقطة، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. إذن خطاب الله تعالى يدخل فيه من؟ المؤمنون، المؤمنون. ومعنى المؤمنون هنا أي المكلفون، المكلفون، وكأنه يومئ إلى أن الإيمان هو شرط في قبول الأعمال، وهذا صحيح، الإيمان شرط في قبول الأعمال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي والحال أنه مؤمن. إذن يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المؤمنون بمعنى المكلفون، بمعنى المكلفون. ويشمل أو تشمل هذه العبارة الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى. إذن المؤمنون هذا يدل عليه اللفظ، يشمل الذكر بدلالة اللفظ له، ويشمل الأنثى بدلالة التغليب، يعني يدل عليه اللفظ تغليبا لا وضعا، يدل عليه اللفظ تغليبا لا وضعا، يدل عليه اللفظ تغليبا لا وضعا. والمكلف مر معنا تعريفه، وهو البالغ العاقل المسلم، البالغ العاقل المسلم. وهناك من أضاف بعض القيود، الذي ليس بمكره ولا ملجأ، الذي ليس بمكره ولا ملجأ. إذن قوله والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، الساهي قال بأن هذه الأصناف لا تدخل في الخطاب، لا تدخل في الخطاب. أول هذه الأصناف الساهي، من سها يسهو سهوا، من سها يسهو سهوا فهو ساه، فهو ساه. وعرف عرفه بعض العلماء بأن السهو أو بأن السهو يكون عما سيكون، السهو يكون عما سيكون، والنسيان يكون عما كان، والغفلة تكون بهما معا. السهو النسيان يكون عما كان، تقول نسيت أن أفعل يعني شيء عما كان سيكون، والغفلة تكون بما سيكون، والغفلة تكون بما تكون بما سيكون، الغفلة تكون بما سيكون، والسهو يكون بهما معا، تسهو عن شيء كان وعما سيكون، الغفلة تكون عما سيكون والسهو يكون عنهما معا. وهناك من عرفه تعريف، وهناك من عرف يعني النسيان تعريفا آخر، فقال السهو، أو قال يعني صاحبنا قال زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. علمت شيئا ثم زال عنك، هذا يسمى نسيان، بحيث تحتاج إلى ليس إلى استئناف، ولكن إلى ليس تذكر، ولكن إلى بداية معرفته أو إلى بداية العلم به. مثلا حفظت سورة ثم محيت من ذهنك بالكلية، تقول أنسيتها، بمعنى أنه لم يبق لك منها شيء، فتحتاج إلى إلى حفظ جديد، تحتاج إلى حفظ جديد. إذن زوال ما علم قل نسيان، معنى أن المعلومة يزال بالكلية، فتحتاج معه إلى جهد آخر جديد. بخلاف السهو، بخلاف السهو فإنه لا يحتاج إلى جهد، فتنبه له بأدنى إشارة، تقول الأمر فينبهك مثلا بعض الجلساء أو كذا بإشارة أو كذا فتتذكره بسرعة، هذا يقال له سهو. إذن زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، أي العلم مكتن بحيث تحتاج معه إلى أدنى إشارة أو إلى أدنى تنبيه فتتذكره، يعني يحصل لك تذكاره. واضح؟ زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. إذن فالساهي في حال سهوه هو غير مكلف، الساهي في حال سهوه هو غير مكلف، لأن التكليف كما قلنا لا بد له من شرطين، العلم والوسع، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. كذلك الصبي لا يدخل في التكليف، والصبي هو ما هو من لم يبلغ أو من لم يناهز سن الاحتلام، من لم يناهز سن الاحتلام. وقيل هو الإنسان من الولادة إلى الفطام، يطلق عليه الصبي، يطلق عليه الصبي. إذن فالصبي غير مكلف، غير مكلف. وقيل هو مكلف بغير الواجب والحرام، قيل هو مكلف بغير الواجب والحرام، يعني مكلف باش بالمستحبات والمكروهات. قد كلف الصبي على الذي ائتمي بغير ما وجب والمحرم، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. يعني في حديث الخثعمية لما حملت ذاك الصبي قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. من هنا قالوا بأن الصبي مكلف باش بغير الواجب والحرام، بغير الواجب والحرام. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني بالمستحب وبالمكروه وبباقي الأحكام، يعني الثلاثة باقية. والمجنون، والمجنون هو فاقد العقل كذلك، هذا غير مكلف، هذا غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر من بينهم، وذكر النائم والصبي والمجنون، وذكر المجنون. طيب، قد يطرح إشكال، نقول الصبي هو غير مكلف، لكن لو أتلف شيئا هل يجب عليه الضمان أو لا يجب؟ هل يجب عليه الضمان هو أو لا يجب؟ يجب، يجب عليه الضمان. عنده مال، هل يجب في ماله الزكاة أو لا؟ يجب. إذن نحن قلنا غير مكلف ونقول يجب عليه الضمان ويجب عليه الزكاة. قال بأن، أو العلماء قالوا بأن تكليفه إنما هو إنما خطابه إنما هو من باب خطاب الوضع لا خطاب التكليف، إنما هو من باب خطاب الوضع لا خطاب التكليف. أتلفت، وجد السبب، يوجد المسبب اللي هو الضمان. في قضية المال يعني بلغ النصاب، حال عليه الحول، يجب فيه الزكاة، يعني كاين السبب لا بد من وجود المسبب. لذلك فهذا يدخل من باب ربط الأحكام بأسبابها، بأسبابها، يعني أن الشارع وضع أسباب، متى كانت يكون المسبب، متى كان الإتلاف، متى كان الإتلاف كان الضمان. إنسان نائم حرك رجله فأسقط مثلا كأسا لفلان، هل يجب عليه الضمان أو لا؟ يجب، يجب، لأن هذا لأنه قد أتلف حقا لغيره. إذن متى وجد الإتلاف وجد الضمان، لكن هل يأثم؟ لا يأثم. إذن فهو مخاطب بالأحكام التكليفية، لكن الوضعية مخاطب بها. واضح؟ واضح. ثم قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها، والصحيح كما قال الشاطبي وغيره أنها ليست من أصول الفقه، لأن ثمرتها تظهر في الآخرة. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هناك من قال بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، واستدلوا بأدلة، منها قوله تعالى: ما سلككم، يرحمك الله، قوله تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين. ومنها قوله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة. ومنها قوله تعالى: كذلك وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومنها قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، الناس يدخل فيها المؤمن والكافر. وهناك من قال بأنهم غير مخاطبين، بأنهم غير مخاطبين، لأنه حتى لو صدر منهم هذا الفعل لا يصح، لأن شرط الصحة أو شرط قبول الأعمال ويعني شرط صحتها هو الإيمان، وهو مفقود هنا. لذلك حتى لو عملوا لا يقبل. إذن فقالوا فهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، غير مخاطبين بفروع الشريعة. وتظهر ثمرة الخلاف كما قلنا في الدار الآخرة، إذا قلنا مخاطبون بأنهم سيعذبون على مخالفة الأوامر والنواهي، زيادة زيادة على الكفر، إذن عذاب فوق عذاب. وإذا قلنا غير مخاطبين فهذا ظاهر أنهم يعذبون على الكفر، على الكفر. وهناك من قال بأنهم غير مكلفين بالمأمورات، وهم مكلفون بالمنهيات. هناك من فصل قال أوامر غير مكلفين بها. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، لا بتنوي يعني لما بتعمل هذا العمل. أما المأمورات فلا تحتاج، أفعال الطرق لا تحتاج إلى نية. ورد عليهم بأنه من الأوامر من لا يشترط فيها النية كرد الودائع، إذن هذا القول مردود. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود: والخلف في الصحة والوقوع، والخلف في الصحة والوقوع للأمر من كفر بالفروع، ثالثها الوقوع في النفي حصل بما افتقاره إلى القصد فقد. والخلف في الصحة والوقوع للأمر من كفر بالفروع، والخلف في الصحة والوقوع للأمر من كفر بالفروع، للأمر من كفر بالفروع. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ قال: والأمر، قال الماتر رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. إذن يتبين أننا ربما سنشرع شيئا ما. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. والتعبير الصحيح هو: والأمر بالشيء نهي عن أضداده، كما سيأتي معنا، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. والأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. إذن الطلب له تعلق بأحد أمرين، الطلب له تعلق بأمرين، الأمر له تعلق بأمرين: فعل المأمور والنهي عن أضداده. فعل المأمور والنهي عن أضداده، الأمر له تعلقان. التعلق الأول فعل المأمور، والتعلق الثاني النهي عن ضده، النهي عن ضده، النهي عن أضداده. قال تعالى: طبعا إذا كان له أضداد، أما إذا لم يكن له ضد فيكون النهي عن ضده. إذا قلت لك مثلا: قم، قم أنت، قم، إذن فالأمر بالقيام ينبغي أن يحصل، هذا التعلق الأول، وينبغي تحصيل الأمر الثاني، وهو أن لا تفعل بعض أضداده. إذن فالأمر بالقيام نهي عن أضداده، وهو الاضطجاع والجلوس والتورك وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هناك القيام، هذا هو الأصل، وقوموا لله قانتين. إذا لم تستطع عند ذاك يأتي أو تأتي الأضداد، وهو القعود والاضطجاع وما إلى ذلك. إذن الأمر بالشيء نهي عن أضداده. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إذن أمر بالثبات ونهي عن ضده، وهو عدم الثبات، وهو عدم الثبات. وفي هذا المعنى يقول ربنا عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يعني هذا إيش؟ نهي، نهي عن إيش؟ عن عدم الثبات، عن عدم الثبات. يعني ينبغي للمسلم أن يثبت، أن لا يفر، أن لا يفر. إذن فالأمر بالشيء نهي عن أضداده، نهي عن أضداده إذا كان له أضداد، ونهي عن ضده إذا كان له ضد. كان أقول لك مثلا: تحرك، تحرك، بمعنى لا تسكن، لأن الحركة لها ضد واحد وهو السكون. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. إذا قلت لك: لا تقم، فيتحقق النهي باش بالاضطجاع وبالقعود وبالتورك وما إلى ذلك. وينبغي أن نعلم بأن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده. الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، وإنما يستلزمه فقط، وإنما يستلزمه. وكذلك النهي عن الشيء أمر بأضداده، بمعنى أنه ليس هو عين الأمر بالأضداد، وإنما هو يستلزمه. وهذا هو التحقيق، وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم، وتبعهم على ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى في يعني نثر الورود، في نثر الورود. إذن فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده أو ضده، والنهي عن الشيء يستلزم، لا نقول هو عين. لماذا؟ لأن هذا له علاقة كما قال أهل العلم بالتقسيم، بتقسيم بعض المبتدعة كلام الله، أو بتقسيم بعضهم كلام الله إلى كلام اللفظيين وكلام النفسي. هناك من قسم كلام الله إلى كلام نفسي وكلام لفظي. فالكلام النفسي هو المعنى القائم بالنفس، هو المعنى القائم بالنفس، هذا هو الكلام النفسي، المعنى أو المعاني القائمة بالنفس. والكلام اللفظي هي هذه الألفاظ التي بين أيدينا. ولذلك يقولون بأن القرآن هو ليس هو كلام الله، وإنما هو لفظ يدل على كلام الله، لفظ يدل على كلام الله. عندهم القرآن ليس هو كلام الله، عندهم القرآن هو لفظ. ولذلك يقولون الأمر هو المعنى القائم بالنفس، الأمر هو المعنى القائم بالنفس، وهو الذي درج عليه يعني صاحب مراقي السعود، حيث قال هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي هذا الذي حد به النفسي، هذا الذي حد به النفسي. والصحيح أن الأدلة يعني ترد هذا الأمر، هذا التقسيم، أي هذا التقسيم باطل ومحدث. هناك كلام واحد، كلام واحد. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن فالذي بين أيدينا هو كلام الله. وثانيا أن هذا التقسيم كما قلنا باطل. من أي وجه؟ بنصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست أو حدثت به ما لم تعمل أو تكلم به. إن الله تجاوز لي عن أمتي عما وسوست أو حدث في نفسها، أو حدث في نفسها يعني ما يختلج من المعاني في النفس، ما لم تكلم ما لم تحدث أو تكلم به. إذن فالإنسان لو اختلج في صدره فعل إثم من الآثام، هل يأثم على ذلك؟ لا يأثم، ما دام لم يفعل أو يتكلم بذلك. إذن فتبين أن الكلام هو غير حديث النفس، إذن فهذا مردود حتى لغة، حتى لغة. وهناك أدلة كثيرة وكثيرة جدا يعني تبطل هذا التقسيم، تبطل هذا التقسيم. إذن فتقسيم الكلام إلى كلام نفسي وكلام لفظي هذا باطل، هذا باطل. وفي هذا المعنى يقول شيخنا العلامة محمد سالم العدود، يقول والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل، بل بالحروف والمعاني وردا والله بالصوت يكلم غدا، ولا تخل ذا الصوت عن تموج هواء أو تخلخل فيه يجي، بل حرفه كيفية تحدث له بالضغط جل الله أن نمثله بقارئ في صوته وحرفه كل وما لاق به من وصفه. فنحن حين ننشد الآن قفا نبكي وقد أودى بمنشيها العفا، لسنا بمجتري هواء نفثه أو محدثين عين ما قد أحدثه بالضغط ما بين لهات إذ صرف إلى آخر ما قال. إذن قال: والكتب التي على رسل البصر أنزل من كلامه جل فذر، أي فدع عنك قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل. وهنا كان يقول شيخنا أخ كان يقول مما يبطل دعواهم أنهم يقولون قال الله تعالى ويقرؤون، قالوا لو كانوا صادقين في تعريفهم لقالوا قال الله ما معناه أو ما مدلوله، لأن هذه الألفاظ دالة. إذن فعندما يقولون قال الله تبارك وتعالى ويقرؤون معنى أنهم يقرؤون كلام الله، فهم يقولون هذه الألفاظ دالة على كلام الله. إذن الأصل أن يقولون قال الله ما مدلوله أو ما يدل عليه، إذن فهذا مما يبين باطلهم. إذن فتعريف، إذن فقولنا بأن الأمر هو عين النهي هذا له علاقة بالتقسيم ولذلك ينبغي تركه. إذن فالتحقيق أن الأمر يستلزم النهي عن أضداده، والنهي يستلزم الأمر بأحد أضداده، واضح؟ ثم قال: باب النهي. باب النهي، والنهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال: والنهي هو استدعاء، أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه، إذن اشترط فيه أيضا العلو، على سبيل الوجوب، أي على سبيل وجوب ماذا؟ الترك، على سبيل وجوب الترك. لذلك فالنهي هو للتحريم، النهي هو للتحريم، وهو للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق، وهو للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق. إذن هو للتحريم، هذا هو الراجح من الأقوال، أن النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. وطبعا النهي له صيغ، النهي له صيغ، منها الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، لا تفعل، لا تفعلوا، لا تفعلي، الفعل المضارع المقرون بلا الناهية يعني الجازمة، لا الناهية التي تجزم، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا. وكذلك يستفاد التحريم، يستفاد التحريم بصيغ أخرى، منها لفظة حرم، حرم، ومنها لفظة نهى، نهى، حرمت عليكم الميتة، ومنها لفظة نهى، ومنها لفظة نهى، كقوله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، صوم يوم الفطر ويوم النحر. ومنها كذلك لا يحل، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقد تأتي يعني الصيغة لا تفعل التي هي للنهي قد تأتي لغير النهي، قد تأتي للدعاء إذا كانت من الأدنى أعلى، ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، إذا الفعل المضارع مقرون بلا النهي لا يدل دائما على النهي، فقد يأتي للدعاء، وقد يأتي للتقليل والاحتقار، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، للتقليل والاحتقار. وقد يأتي للإياس، وقد يأتي للإياس، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد يأتي للإياس لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وصيغة النهي عند الإطلاق تقتضي أمران اثنان، تقتضي أمرين اثنين، تقتضي أمرين اثنين، أولها تحريم المنهي عنه، تحريم المنهي عنه، لا تقربوا مال اليتيم لا تقتلوا أولادكم، لا تقربوا الفواحش، تحريم المنهي عنه، يعني ما نهي عنه ينبغي أن لا يفعل، ينبغي أن لا يفعل. إذن فالنهي يقتضي تحريم المنهي عنه، ويقتضي على قول الجمهور الفور والتكرار، يقتضي النهي الفور والتكرار. إذن فالنهي يقتضي تحريم المنهي عنه ويقتضي الفور والتكرار، لا تفعل هذا معناه ينبغي أن تنكف عنه، ينبغي. فهل أنتم منتهون؟ فقاموا إلى خوابيهم فكسروها فكسروها فكسروها، أي الخوابي الأوان التي يكون فيها الخمر، مفرد خابية، مفرد خابية. إذن فالأمر فالنهي يقتضي الفور ويقتضي كذلك التكرار، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، يعني هذا يفيد التكرار، يعني الإنسان حرام عليه أن يزني يعني في كل زمان وفي كل مكان، فهذا يفيد كما يعني سبق التكرار والاستمرار والاستمرار. ثانيا أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فلا تبرأ الذمة، فلا تبرأ الذمة إن كان عبادة يجب إعادتها أو قضاؤها، إعادتها إن بقي الوقت وقضاؤها إن فات، وإن كان معاملة لم يترتب الأثر، لم يترتب الأثر. ويفرقون هنا بين يعني حقوق الله وحقوق الآدمي، فيقول بأن حقوق الله يعني النهي فيها يقتضي الفساد، وحقوق الآدمي قد تقتضي، قد يقترف النهي فيها ويكون الأمر صحيحا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. ومنها كذلك أن المنهي عنه ما نهى عنه الشارع إما أن تكون مفسدته راجحة وإما أن تكون مفسدته خالصة. إذن فلما نهاك معنى أنه أمرك أمر إيجاب بأن لا توجد هذا المنهي عنه، لأنه إما فاسد بالكلية وإما مفسدته راجحة، فتعين آش أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه. ثم قال وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد، هذا كان الأولى به أن يجعله مع باب الأمر. قال وترد صيغة الأمر للتهديد كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ويأتي للتسوية اصبروا أو لا تصبروا، فاصبروا أو لا تصبروا. ويأتي كذلك للتكوين بمعنى التغيير، يأتي للتكوين كونوا قردة خاسئين. ويأتي كذلك للإكرام ادخلوها بسلام. ويأتي كذلك للاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا يعني الشيء الملقى يعني حقيرا، ألقوا ما أنتم ملقون. ويأتي كذلك للامتنان كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله. ويأتي للتعجب، ويأتي للتعجب انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال. وبهذا نكمل باب النهي، وبقيت لنا ربما قد نضيف إلى باب النهي بعض ما يتعلق به غدا إن شاء الله تعالى إن يسر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.